خلاصة مفاهيم أهل السنة. المخاطبة هي عند الصوفية كلام الله تعالى لأحد من خلقه، ولهم في ذلك كتاب الواقف والمخاطبات لعبد الجبار البقري، كل فقرة منه تبدأ بعبارة أوقفني الحق وخاطبني. خلاصة مفاهيم أهل السنة.